بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. ما المقصود بهذه الآية؟ ذكر محمد، من هم هؤلاء الذين عقدت الأيمان؟ يعني من تحالف معه بالأيمان على الأخوة والنصرة فيعطيه نصيب، نصيبه من النصرة ولا من الميراث؟ الأصح الذي عليه الجمهور أن المقصود به من الميراث. ثم نسخت بقوله تعالى: أولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، أو بآيات المواريث. لابن عباس فيها قول آخر، ما هو؟ نعم، عند من؟ عندك قيس. فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وأن قوله ولكل جعلنا مواليا أي ورثة. وخص الآية في من أخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فيها أن النساء كنا يحبسن، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، فهل ما زال الحكم على ذلك أنها تحبس في البيوت؟ دقيقة، نسخت بماذا؟ نسخت بها قيل بآية النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقيل بحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وهذا كأنه أحسن، لأنه عمم الحكم البكر والثيب، والله أعلم. قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى الآية الثانية عشرة، قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قوله أي السيوطي: وترك أولي كفر، يشار السيوطي رحمه الله في هذا إلى قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال في الإتقان نسخها قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. معنى أنه كان مخير هل يحكم بينهم أو لا يحكم بينهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ثم أمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله، هكذا حملوا الآية. فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قالوا ثم أمر وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قال: والقول بنسخ هذه الآية هو أحد القولين فيها، وإلى ذلك ذهب ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعمر بن عبد العزيز، كما في زاد المسير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير. وقد عز هذا القول القرطبي في تفسيره لأكثر أهل العلم، ورجح هذا القول أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ. قال: وهو الصحيح من قول الشافعي. قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه، لقوله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ولا خيار له إذا تحاكموا إليه،

صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهما صاحبه، أي كلا الدليلين، ويوافق حكمه حكمه، ولا نسخ في أحدهما للآخر، أي يكون قوله وأن يحكم بينهم ما أنزل الله، أي إذا اخترت الحكم بينهم فاحكم بينهم ما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم. حتى في نفس الآية، إن حكمت فاحكم بينهم، تعرض عنهم فلا يضرك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ما المقصود بهؤلاء الذين يعرض عنهم؟ نعم، من هم هؤلاء الذين خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم؟ نعم، أهل الكتاب، الكفار من أهل الكتاب، يعني أهل العهد هم الذين قد يتحاكمون للمسلمين. أما أهل الحرب هم في حرب مع الكفر مع المسلمين، لا يأتون إليهم ولا يذهبون إليهم، ولكن أهل العهد الذين لهم ذمة وعهد قد يتحاكمون إلى الحاكم المسلم، فللحاكم المسلم أن يحكم بينهم ما أنزل الله، وله أن يعرض عنهم ويترك قضيتهم إذا رأى ذلك. ولا شك أن إجراء الأحكام عليهم هو الذي ينبغي وهو الأفضل، وقد نعم قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجري الأحكام عليهم بما أنزل الله من أجل إقامة دين الله، من أجل إقامة الأحكام الشرعية، وأيضا إظهار الذلة عليهم بإجراء الأحكام الشرع عليهم وهم صاغرون. فلا شك أن الحكم أفضل. وقال ابن الجوزي رحمه الله: هو الصحيح، يعني عدم النسخ، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بيّنت كيفية الحكم إذا كان. وقد رجح هذا القول أيضا ابن العربي المالكي في أحكام القرآن. وقال أبو محمد الحسين المسعود البغوي قال: فقال أكثر أهل العلم هو حكم ثابت. ورجحه أيضا مكي بن أبي طالب القيسي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الراجح، نعم، أنه مخير، أن الحكم ثابت، التخير ثابت، ولكن إذا حكم فيحكم بينهم منزل. ولا شك أن الأفضل هو الحكم بينهم. تنبيه: الخلاف المتقدم فيما إذا تحاكم إلى الإمام أهل الذمة فحسب، أما إذا تحاكم إليه مسلم وذمي فيجب عليه الحكم بينهم بالإجماع. وهذا هذا التنبيه، يعني لو كان الخلاف بين مسلم وذمي يجب أن يحكم بينهم بالإجماع. متى الخلاف الوارد؟ على ماذا؟ إذا اختلف ذمي مع ذمي وجاءوا إلى والي المسلمين فخير فهو مخير بالشر أن يحكم بينهم ويعرض عنه. ولكن لا شك أن الأفضل ماذا؟ إقامة حكم الله عز وجل فيهم. والحدود إذا رفعت إلى الإمام مخير بين أن يقيمها ويتركها، من أهل الكتاب رفع عليه رجل من أهل الذمة قد زنى، يقام عليه الحد، الحد نعم لا نعم يقام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحدود على أهل الذمة، ولا يجوز تركهم لأنهم عاهدوا على إقامة أحكام الشرع فيهم، ومن ذلك إقامة الحدود عليهم. قال الآية 13: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، أي يشهد بينكم في هذه الحالة اثنان من ذوي العدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ما هو الذي يشير السيوطي رحمه الله إلى نسخه من هذه الآية قبل أن نقرأ كلامه؟ نعم، شهادة من؟ شهادة ماذا؟ نسخت الشهادة، ما يزال الإنسان يوصي ويشهد، ما يزال يوصي ويشهد. نعم، شهادة سعيد، نعم، شهادة الكفار أو آخران من غيركم، منكم أي من المسلمين، وآخر من غيركم أي من الكافرين. يعني يجوز أن يشهد الكفار في بعض الحالات، في هذه الحالة التي ذكرت في هذه الآية قيدها الله بقيود. أولا إذا حضر أحدكم الموت، في حال الموت، وأيضا وصية، حين الوصية، إن أنتم ضربتم في الأرض في حال السفر أصابتكم مصيبة الموت. نعم، فهذه قيود، سفر، وصية، موت، أيضا لم يوجد المسلمون، إذا لم يكن هناك من يشهد من المسلمين، أربعة شروط. ومع ذلك أيضا إذا شككت فيه شرط خامس، وهو تحبسونهما من بعد الصلاة، إذا جاء يشهد وارتبت في شهادته فيحبس من بعد صلاة العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. هذه في نعم في ماذا في الوصية، وسيأتي سبب النزول يبين مع المعنى. نعم، ما في تحديد هنا صلاة العصر، في ماذا؟ في فضيلة الصلاة وتعظيم الحرمة بعد الصلاة، لكن جاءت في بعض الأحاديث أن صلاة العصر يعني فيها تعظيم اليمين بعدها. من هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين، ورجل حلف على ماذا؟ حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطي بها كذا وكذا ولم يعط بها، أو رجل بايع إمامه بعد العصر. نعم، صلاة الوسطى، وكان المزية فيها أنها تشهد الملائكة من جهة، جهة أخرى وقت مبارك، وقت ذكر. رجل بايع رجلا بسلعة بعد، فحلف له بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، في الصحيح أنا بها. حلف على رجل بعد العصر، مقصود من الحديث ان ثبت السعه ينظر، ولا العلماء يقولون هذا الوقت معظم فيه بركه. نعم، هذا معنى مناسب، يعني وقت رفع العمل من الملائكة يحلف يمين كاذبة، هذا معنى مناسب. نعم، قال والقول الثاني والقول بالناء. نعم، وقول السيوطي رحمه الله وإشهادهم يشير رحمه الله إلى أن قوله تعالى أو آخران من غيركم من الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل يصلح أن أصحاب هذه الآية وأشهد ذوي عدل منكم؟ لأن يعني الكفار ليس ذوي عدل، يصلح أن أصحاب هذه الآية؟ من يجيب؟ لا، ذوي عدل منكم أو آخر من غيركم، لماذا بس؟ في الآية نفسها يعني قد أمر بالذوي العدل ثم أباح غيرهم في حالة مخصوصة، فتكون هذه حالة مخصوصة مستثنى بالشروط الموجودة في الآية. إذا ما هذا نسخ بدليل عام، والدليل العام ما ينسخ الدليل الخاص، واضح؟ بل في دليلنا الخاص إشارة إلى عدم النسخ بقوله ذوي عدل منكم أو آخر من غيركم، ذكر العدالة في نفس الآية، ذكر العدالة في نفس الآية، دل على أن هذا حكم خاص بهذه الصورة، فالقلب النسخ في هذه الآية ضعيف لا يثبت. قال والقول بنسخ هذه الآية وقول زيد بن أسلم والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ولا تجوز على المسلمين. القول الثاني في هذه الآية أن هذه الآية محكمة فتكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية ولم يكن هناك من يشهد من المسلمين. وهذا قول أبي موسى وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي وشريح وعبيدة السلماني واختاره أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام والثوري وغيرهم. وهذا مذهب أكثر أهل العلم فيما حكاه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ والحافظ بن كثير في تفسير سورة المائدة والشوكاني في فتح القدير ومكي في الإيضاح. والأثر عن أبي موسى أخرج أبو داود فقال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا هشيم المشير زكريا بن أبي زينة عن الشعبي أن رجلا حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة فأتي أبو موسى الأشعري فأخبراه وقدم بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما. هذا إسناد صحيح. انظروا يعني فعل به أبو موسى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به كان قاضيا على الكوفة قضى بذلك أحلفهما بالله بعد العصر ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وأنها لوصية الرجل وتركته ثم أمضى شهادتهم. وهذا سنن صحيح وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى من طريق هشيم به وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ من طرق أخرى عن الشعبي به. وأما أثر عبد الله بن عباس فقد أسنده ابن جرير فقال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. عبد الله بن صالح وكاتب الليث الراجح وضعفه علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. والمثنى هو ابن إبراهيم الآملي لم توجد له ترجمة. وهذا القول هو الصحيح وهو ترجيح القرطبي والحافظ بن كثير وابن القيم والشوكاني وغيرهم من المحققين. قال القرطبي رحمه الله وما ادعوه من النسخ لا يصح فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ والمنسوخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ يعني يكون الناسخ أيضا معلوم أنه متأخر فما ذكره لا يصح أن يكون ناسخا فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة فليس فيما قالوه ناسخ. وأيضا قول القرطبي مع تراخي الناسخ ذكرنا بشيء أن السبب نزول الآية ماذا نزل في نعم من ضمن أصحاب القصة تميم الداري وعدي بن بدّه تميم الداري ممن نزلت فيه الآية وتميم أسلم متأخرا فقوله تعالى شهد ذوي عدل منكم والأمر بشهادة العدول متقدم فالعكس هنا الآية التي في المائدة متأخرة النزول فادعوا نسخها بآية متقدمة هذا ما يأتي هذا ما يأتي هذا يدعو أنهم ليس من باب النسخ باب التخصيص حالة خاصة لا تدخل في الحكم العام وأشهد ذوي عدل منكم. فالعكس هنا المنسوخ الذي ادعوا نسخه متأخر عن الناسخ الذي ادعوا أنه هو الناسخ حصل عكس ما اشترط في النسخ. ما هو الذي اشترط في النسخ؟ تأخر ماذا؟ تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ. وهنا في ماذا في هذا المكان الذي نحن فيه الآية المنسوخة هي المتأخرة آية المائدة من الصور المتأخرة نزولا وعدي وتميم الداري ممن أسلم متأخرا، سيأتي لفظ الحديث قريبا. وقال النحاس: وصح من هذا كله أن الآية غير منسوخة. قال إمام الشوكاني رحمه الله: وهو الحق، لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وقوله: أشهد ذوي عدل منكم، فهما عامان في الأشخاص والأزمان والأحوال. وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحاجة عدم الشهود للمسلمين، عدم الشهود المسلمين ولا تعارض بين عام وخاص. وهناك في الآية قول ثالث، وهو أن الآية محكمة. يعني هذا القول ثالث غير القولين المشهورين، وهو أن الآية محكمة، ولكن المراد بقوله منكم أي من عشيرته وقرابته. وقول: أو آخران من غيركم، أي من غير القرابة والعشيرة. هذا القول ضعيف، سيأتي سبب نزولها أنها نزلت في الكافرين، وأيضا هو الذي فهمه الصحابة منهم أبو موسى الأشعري. وقد أسند ابن جرير رحمه الله هذا القول عن الحسن والزهري وعكرمة بأسانيد صحيحة، إلا أثر الزهري فهو من رواية صالح بن أبي الأخضر عنه، وفي رواية عنه كلام، إلا أن للأثر سندا آخر عند أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ. ورجال الثقات إلا عبد الله بن صالح شيخ أبي عبيد وهو كاتب الليل، الراجح ضعفه، لكنه يصلح شاهدا لما قبله، أي أنه يثبت القول بذلك عن الزهري. وهذا القول غير صحيح، ويرده ظاهر سياق الآية وسبب نزولها، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا: لشهادتنا حق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قالوا: فيم نزلت هذه الآية إذا حضر أحدكم الموت؟ قال الرازي في تفسيره: واحتج الذاهبون للقول الأول، يعني عدم النسخ، على صحة قولهم بوجوه. الحجة الأولى أنه قال تعالى في أول آية: الذين آمنوا، فعمم بهذا الخطاب جميع المؤمنين، فلما قال بعده: وهو آخران من غيركم، كان المراد أو آخران من غير جميع المؤمنين لا محالة. الرازي أشعري، ولكن ينقل أهل العلم بعض فوائد من كتابه التفسير الكبير مع الحذر من عقيدته أشعري. الحجة الثانية أنه قال تعالى: وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، وهذا يدل على أن جواز الاستشهاد بهذين الآخرين مشروط بكون المستشهد في السفر، فلو كان هذان الشاهدان مسلمين لما كان جواز الاستشهاد بهما مشروطا بالسفر، لأن استشهاد المسلم جائز في السفر والحضر. نعم، الذين حملوها على أنه على أن آخران من غيركم أي من غير قبيلتكم، يعني فيه نظر المسلم يتجوز شهادته في السفر والحضر. الحجة الثالثة: الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة، وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف، فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من المسلمين. الحجة الرابعة: أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من شهادة النصرانيين على بوديل، وكان مسلما السهمي الذي هو السهمي بوديل السهمي. الحجة الخامسة: ما روينا أن أبا موسى الأشعري قضى بشهادة اليهوديين بعد أن حلفهما، وما أنكر عليها أحد من الصحابة، فكان إجماعا. الحجة السادسة: أن إنما نجيز شهادة الكفار الكافر إذا لم نجد أحدا من المسلمين، والضرورات قد تبيح المحظورات. خلصنا من هذا أن الآية محكمة وأنها حالة خاصة. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، نعم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية: اثنان ذوى عدل منكم. ما المراد بقول اثنان ذوى عدل منكم؟ من المسلمين، أو آخران من غيركم. من غيركم من؟ من غير المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض، ما مقصود ضربتم في الأرض؟ السفر، فأصابتكم مصيبة الموت، جاء الموت فأراد أن يوصي وليس عنده أحد من المسلمين، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن، الحبس بعد الصلاة. لا شك أن الريبة تأتي الريبة من اليهود، يهودي أو نصراني يأتي يشهد، لا شك أن الريبة تأتي، ولذلك يحلفون من بعد الصلاة، تحبسون من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قول إن ارتبتم جملة معترضة، أي هذا الذي الحبس والتحليف في حالة الريبة، ولا شك أن الريبة موجودة، لكن لو فرض أن لا ريبة في بعض الصور فلا يلزم أن يحبس. إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، أي شهادتنا لله ما نريد بها شيئا، لا نشتري بها ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان من أقاربه، ولا نكتم شهادة الله، إن إذن من الآثمين، يحلفان بالله بهذه الكلمات. قال الله عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي وجدوا بعد ذلك أن الشهادة غير صحيحة، مثلا وجدوا بعض التركة لم تكن موجودة، وجدوها في الأسواق قد اشتريت من هؤلاء الذين شهدوا، معنى أنهم أخفوا بعض الوصية، أخفوا بعض التركة. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي أخذا شيئا من الحرام ببيع تركة أو بإخفاء تركة أو بوهبها أو بتحويل أوراق أو بتحويل بعض الوصية، تحويل بعض الكلمات، إذا عثر شيء من ذلك. فإن عثر على أنه مستحق إثما فآخران يقومان مقامهما، أي يقوم ماذا رجلان من أهل الميت فيحلفان بالله أن تلك أنه حصل التبديل أو التغيير أو الخداع أو الإثم، كما حصل في قصة هذا الرجل الذي وجدوا الجام بمكة فحلفوا أن الجام لصاحبهم، وأولئك أصحاب مكة ابتاعوه من تميم وعدي، الظاهر هذا قبل إسلام تميم رضي الله عنه. فإن عثر على أنه مستحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذي استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يتقون الفاسق. لما يعلمون أن الحكم على هذا وأنهم إذا غيروا بدلوا أولا يحلفان ثم بعد ذلك إذا عثر على إثم تلغى شهادتهما بعد أن يحلف أولياء الميت بنقض تلك الشهادة أو بنقض بعضها فيستحقان ما حلفا عليه. هذا الظاهر كان في أهل الكتاب كان ما زال عندهم شيء من التعظيم، من كان كتابي أما الكافر المحارب هو ما تجتمع معه بالكلية، لا شهادة ولا لا يدخل بلاد الإسلام ولا تذهب بلاده، لكن كان هذا في حق أهل الكتاب من أهل الذمة، هذا هو الذي قد يختلط في المسلمين في بعض الأوقات. لا المقصود هنا استحق إثما أي من الحقوق، أخذ شيئا محرما غير بدل كتم مما يتعلق بتلك الوصية. يقول ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله. صحيح رواه ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه وهو في صحيح الجامع الالباني. وجاء بلفظ اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. رواه الحسن بن سفيان المسند عن ابي هريره ورواه احمد بن ماجه صح الالباني في السلسله الصحيحه 236. نعم احسنت، يعني زياده الاخذ والاعطاء قد جاء خارج الصحيح. يقول هل هذا الدعاء اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم عقب كل تشهد أخير هل هذا من الواجبات؟ يقال عقب التشهد الأخير ولكن ليس هو من الواجبات، على الصحيح الأقرب أنه من المستحبات لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بعد أن علمه الدعاء التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو فيكون الأمر فيه على سبيل الاستحباب. وأيضا مما يستدل به على صرفه عن الوجوب الاستحباب حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال حولها مدندن. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بهذه الأربع. وأيضا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بهذه الأربع. والله أعلم. يقول ما حكم وضع الكوت أو الجبة على الكتفين بدون إدخال اليدين؟ بدون إدخال اليدين هذا يترك فيه شيء من الشبه بالإسبال الذي كان يصنعه اليهود، يترك. هل كان اليهود يفعلونه مطلقا أو في الصلاة؟ كان. قالت عائشة ذلك فعل اليهود في صلاتهم في البخاري، كان في الصلاة. قال يمكن أن يحمل قول ابن عباس في نسخ الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم على اصطلاح المتقدمين بأن يكون مبين، لكن كأن لفظ الآثار يوحي بأنه النسخ المعروف. نعم. قوله وكان مخيرا، إن شاء حكم بينهم إن شاء أعرض عنهم فرد من أحكامهم ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم. قالوا كان مخيرا ثم أمر يدل على أنه يرى النسخ المعلوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.